السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الله سبحانه وتعالى وعد الذاكرين وعدا حسنا، فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال الله للنبيين الكريمين الأخوين موسى وهارون عليهما السلام: ألا تنيا في ذكري؟ فيهنيئا له من وفق لذكر الله، يهنيئا له من رطب لسانه وطمأن قلبه وقوى بدنه بذكر الله. إن الشياطين تنخنس عنه إذا ذكر اسم الله. أيها الإخوة، بارك الله فيكم وحفظكم الله. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وعدكم الله وعدا حسنا على لسان نبيه إذ قال: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد، ولا يفوتنا شكر إخواننا وأخواتنا المتابعين والمتابعات، وكذا الإخوة البادلين زادا معنا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل قائلا: بارك الله فيكم وحفظكم الله وجزاك الله خير الجزاء يا أبا أحمد وسلمك وأهل بيتك، اللهم آمين. بارك الله فيكم. يسأل: بماذا أبدأ في فروع علم الحديث بعد مصطلح الحديث؟ عليك أن تتدرب على تخريج الحديث من كتب السنن والمسانيد. بعد أن تتدرب على تخريج الحديث، تتدرب على الحكم على السند فقط دون النظر في العلل، فذلك موضوع مؤجل. إذا ظهر الرجل زوجته وعلق هذا بشرط ففعلته دون علمه، تتحمل الإثم وعليها أن تخبره بذلك. جلسة الطيب ما حكم الاتجار فيها؟ لا أراها تسكر، وليس فيها نص بأنها محرمة، فعلى ذلك الأصل فيها الحل ما لم تسكر، والله أعلم. ما حكم من تاب من كبيرة؟ هل يستثنى من عذاب القبر؟ أمره موكول إلى الله سبحانه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يسأل: حديث عباد الناس يوم القيامة الحامدون لا يثبت ولا يعلم له أصلا، تحية المسجد والإمام يخطب لا بأس بها. دخل رجل اسمه سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجلس، وناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ما حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن؟ لا بأس من ذلك، وجمهور العلماء على تجويز ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما الحديث الذي فيه: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فقلت: يا رسول الله، علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، قلت: أجاهد بها في سبيل الله. فقال: إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبل ذلك. فالحديث ضعيف جدا. حديث لا تغضب ولك الجنة لا يثبت. نزول حمام السباحة للصائم لا بأس به. قد كان لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها مخضب تتفرد فيه وهي صائمة، والمخضب حجر كبير منقور يشبه الباريو في زماننا. وقد كان لأنس أيضا مخضب يتفرد به، كانت حفصة تتفرد به أثناء صيامها. بارك الله فيك يا أخت فاطمة. هذا الذي يحل الجماع في الدبر أثيم، والجماع في الدبر محرم وكبيرة من الكبائر. حكمنا بالمرأة رياضة التنس، ليس هناك ما يمنع إذا كانت الفتن منتفية. هل تجوز التهنئة بالعام الهجري مع العلم أن كثيرا من الناس يلقون عليك علينا التهنئة إلا أنك فهنئهم؟ وقد كان الإمام أحمد لا يبتدئ التهاني ولكن إذا هنئ يهنئ يرد التهنئة. هل كعب المرأة عورة؟ ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة؟ وبارك الله فيك يا حسن الشاذلي، ونرجو أن لا تكون شاذلي الطريقة، تكون مجرد اسم فقط. صحة حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي وميته على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب ثابت صحيح. بارك الله فيك يا أحمد ابن عبد الظاهر. هل تجوز قراءة القرآن في المقبرة؟ يكره ذلك. المقابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. فمثال هذا أن القرآن لا يقرأ في المقابر. أما الدعاء للأموات فلا بأس به. وجزاك الله خيرا يا شاذلي. لا يوجد مكان لدفن الميت، فقام الناس بتوسيع مكان بأن نقلوا ميتا ووضعوه فوق ميت آخر ليتمكنوا من الدفن. مثل هذا في الأحوال العادية لا يجوز، لا يجوز إلا عند الاضطرار. وحفظك الله يا ميمونة وبارك فيك. بارك الله فيك يا هبة، تقبل الله منا ومنك يا أخي محمود بن عارف. حديث إنما جئتكم بالذبح لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله يحتج به النصارى على المسلمين ويحتج به اليهود على المسلمين، ولكنه حديث غير ثابت والله أعلم. رجل فعل خيرا لغيره ثم ندم على فعل الخير له، هل الندم يبطل الأجر؟ حسب الملابسات المحيطة بذلك، وهل من بهذا الخير أم لم يمن؟ حكم تارك الصلاة عمدا مرتكب لكبيرة، أما إذا كان جاحدا لها فجحد الصلاة كفر. هل يصح حديث الحلم على جناح طائر؟ الحديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، حديث ضعيف الإسناد. بارك الله فيك يا أحمد ابن عبد الرحمن الأدوان، وتقبل الله منا ومنكم جميعا. هل إهانة الضيف من الكبائر؟ إهانة المسلمين عموما من الكبائر، والضيف أشد وأشد. سفر المرأة مع رفقة بدون محرم للسياحة، أراه مكروها، ومن العلماء من يمنع من ذلك مطلقا كالحنابلة. صديق لديون، هل تجوز له الزكاة مع العلم أنه ليس بفقير؟ ومن الممكن سداد ديونه ولكن على المدى البعيد. إذا كان الدين في حق جاز لك أن تساعده، أما إذا كان في باطل أو إسراف لا يجوز لك ذلك. ماذا يفعل من كان يردد مع المؤذن فأذن جامع آخر بصوت أعلى طغى على المؤذن الأول؟ الأمر واسع، يردد مع أيهما. ماذا يفعل ما صحة حديث هل أخذتك أم ملدم الحديث ضعيف الإسناد حكم الإنزال من كثرة التفكير دون اللمس؟ مبتسم استغفر. هل وردت كلمة شفيتم عند الخروج من الخلاء لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام بما علمت؟ وجزاك الله خيرا يا أبا العبادلة. أفضل الأسماء ما عبد وما حمد حديث ضعيف. هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بدون علمه؟ الأشياء اليسيرة الخفيفة تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه بالمعروف في رواية غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. مثلا كانت مرأة عندها خبز 50 و30 و20 رغيف وجاء شخص نولته رغيفا لا بأس بذلك، الأشياء اليسيرة لا بأس بها. حكم دخل مكة للحج بدون لبس الإحرام وأحرم من داخل مكة وليس من الميقات. محمد أذكرك بأمر، هل لبى في الميقات أم لم يلبي؟ لكما لبى في الميقات ولبس المخيط فعليه أحد أشياء ثلاثة، إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. أما إذا لم يلبي وأهل من مكة وتجاوز الميقات من إعلان وأهل من مكة فليس له خيار، بل دم عليه دم، ليس مخير بين الإطعام وبين الصيام، إنما هو دم فقط. حكم يمين الظهار هل يعد طلاقا؟ يمين الظهار كفرته مذكورة في مطالع سورة المجادلة، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولكن لا يعد طلاقا. كفارة الربا خذ رأس مالك واترك الربا، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لأن لعاب كلب الحراسة نجس شأنه شأن أي كلب. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الحديث فيها موقوف على أبي سعيد الخدري من قوله ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال جمهور العلماء بالعمل بهذا الموقوف. جلال قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبه استدل الإمام الشافعي على التحريم. ما حكم الصلاة خلف الإمام مكشوف الظهر؟ إذا ما كان مكشوف الظهر تماما فلا تصلي خلفه. إذا كان الظهر ينكشف أحيانا عن غير تعمد لذلك فالصلاة تصح. البنوك العوائد منها ربوية، لا تقبل أفضل كتاب في الأسماء والصفات. إن شئت أن تسأل عن أفضل كتاب في الأسماء والصفات هو كتاب الله. ثم هناك للبشر كتب مصنفة في هذا الصدد، بعض أبواب ذلك في البخاري، هناك كتاب الصفات لابن خزيمة مع التحفظات على المسائل التي شذ فيها. الطرف المعلق اختار القول بانه يكفر كفاره يمين، اما اذا علق على شيء لا بد ان يقع كقوله انت طالق اذا طلعت الشمس، فهذا عند الجمهور بل نقل الاجماع على وقوعه. تكشف قدم المراه اثناء الصلاه لا يبطلها. حكم حفلات الزفاف بالصوره التي تقام هذه الايام، كلها مخالفات شرعيه، حدد سؤالك يا صيدح. حكم ماته اكل الحقوق وللاموال بالباطل، مع انه قد مات بعد صلاه الفجر في جماعه وكان متوضئا، هذه ليست قرينه لسلامته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. من كان يتعمد اكل اموال الناس بالباطل فهو مرتكب للكبائر. حكم تاخر الصلاه في الوقت، ما الصوره التي تسال عنها؟ وضح. كتاب احياء علوم الدين، هذا الكتاب كما وسم العلماء مؤلفه حاطب ليل، ومعنى حاطب الليل الذي يجمع الحطب ليلا، فقد يجمع ثعابين مع الحطب، فقد تندر من الكتاب للأحاديث الضعيفة التي وردت فيه. حكم صلاة الوتر، صلاة الوتر مستحبة، أهل الله علينا وعليكم هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. صحة حديث أنت ومالك لأبيك، الأحاديث المعارضة له والآيات المعارضة له أقوى منه بكثير، وأسانيده لا تخلو من نقال. ومن العوارض التي أتى بها الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الحديث قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فإذا كان أنت ومالك لأبيك على إطلاقه، لاستحوذ الأب على المال كله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. الحديث. ثم إن النبي قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ما أفضل وقت لقراءة سورة ياسين؟ فضل قراءة سورة ياسين، لن يصح أي حديث في فضل سورة ياسين. مديون وليس لديه مال، مديون عفوا بهذا السؤال. عموما الرجل الذي مات وهو مدين وليس له مال يسدد به دينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. حكم قولي في حضرة الله في حضرة رسول الله، قول محدث مبتدع. هل يجوز إخراج الأطفال من المسجد لكثرة لعبهم ولهوهم وإن كانوا غير مميزين؟ كانوا غير مميزين، نعم يجوز إذا كانوا يفسدوا الصلاة، لأن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله أعلم. أما تواجد الأطفال بدون إفساد للصلاة فقد كانوا متواجدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد. قال عليه الصلاة والسلام: إني أخرج إلى الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قد كان النبي يخطب فدخل الحسن وعليه ثوب أحمر، دخل الحسن وحسين وعليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل النبي من على المنبر وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما. هل من يعزل زوجته دون سبب منذ زواجهم كل واحد في غرفة عليه إثم؟ الإضرار الزوجة يأتم فاعله كأن لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك. حديث من سد فرجة رفع الله درجة لا يثبت. النبي قال أول من يصلي علي خليل الله لا أعلم له سندا. هل هناك إجماع بعد الصحابة؟ قد يكون كما قال العلماء مثلا هناك إجماع بعد الصحابة في مسألة نكاح المتعة أعني في تحريمها، إجماع لأهل السنة في ذلك. ما حكم من تهجر زوجها في الفراش؟ إذا لم يكن ثم سبب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا زوجها إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هل يحق للمرأة أن تأخذ ثيابها وذهبها إذا طلبت الطلاق أم يأخذهن الزوج؟ إذا كان الطلاق للضرر أخذت كل المستحقات، إذا كان خلعا ليس طلاقا للضرر فرد إليه مهره الذي أعطاه لها إلا إذا تراضي على شيء. حبك الله يا عماد. هل شرب الماء واقفا عليه إثم؟ ليس عليه إثم. نعم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عن الشرب قائما، لكن ثبت أيضا أن النبي شرب قائما، فرأى جمهور العلماء أن النهي للتنزيه ليس للتحريم. فقد ثبت في الصحيح أن علي رضي الله تعالى عنه توضأ في رقبة الكوفة ثم قال هناك أناس يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب قائما، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما ثم شرب علي قائما. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات قائما. الحديث النفس بالنية قبل العمل جائز؟ جائز، لكن لا تسترسل في أمور قد تدخل بها في حد الابتداع. الحمد لله نحن بخير يا أبا الرب. بارك الله فيك يا عادل ابن سعفان. كفارة اليمين إذا أخرجت طعاما كم نخرج الفرض والباتت في الفرض؟ ما الفرق بين أجمعوا واتفقوا؟ هذا يساوي ذلك، لكن أحيانا يطلق الإجماع على إجماع مخصوص أو يطلق الاتفاق على اتفاق مخصوص. لما يقول مثلا اتفقوا ويعني اتفاق أصحاب المذهب الواحد، أو اتفقوا ويعني أصحاب المذهب الأربعة، على حسب السياق الذي وردت فيه تلك الكلمات. عمله يحتم عليه حلق اللحية، إذا كنت مضطرا فلا بأس. والله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن إذا أراك مضطرا أن تكتب كلمة المستر تتعاجم، فلماذا هذا التعاجم؟ غفر الله لك. أليست اللغة التي نزل بها القرآن أفضل من لغة العجم ولي اللسان بها والتراقص بها؟ انتبه. صحة حديث رواه الترمذي ما مررت بملأ من الملائكة إلا قال مر أمتك بالحجامة يا محمد، حديث ضعيف. صورة العرض على المنتجات التي فيها صور النساء، هذا المعمد به البلوى، ولا مانع أن تشتري السلع، فإنك لا تشتري الرسومات إنما تشتري السلع أبعد إذا اشتريت قطعها. هل إذا عالج الأمراض النفسية طبيب قولا لما أنه يجي الطبيب يعالج جائز؟ لا بأس، طبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هل يجوز عمل المرأة مع الحاجة؟ إذا كانت الضوابط الشرعية المتواجدة لا بأس. هل يجوز الطلاق الغيابي؟ نعم يجوز الطلاق الغيابي. وجزاك الله خيرا يا أحمد بن الأسود. إذا مات الميت ولم يحج وكان له مال، هل يجب على الورثة إخراج مقدار الحج؟ لا، إنما تقسم التركات، وبعد ذلك بعد تقسيم التركات إن شاء أحدهم أن يحج حج أو يترك ترك. وجزاك الله خيرا يا محمود. هل تحصل الرجعة للمطلقة باللمس والتقبيل والنظر بشهولها إما الغشيان وإما التلفظ بحكم عدم طاعة الزوجة لزوجها؟ إذا عصت ينظر إلى الأمر الذي عصت فيه، هل هو من حقه أو ليس من حقه؟ عموما قد قال تعالى فالصالحات قانتات، ومعنى قانتات أي مطيعات. هل لمن يموت يوم الجمعة فضلا؟ الحديث الوارد في الوفاة يوم الجمعة وأنه يوقع فتنة القبر حديث ضعيف الإسناد. بارك الله فيك يا أحمد. حكم قراءة سورة ياسين عند شخص تخرج روحه. الحديث الوارد في هذا الصدد اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح. التقبيل هل يبطل الوضوء؟ لا يبطله على قول ابن عباس. ما حكم أحدنا يصطحب طفله الصغير إلى المسجد مع علمه بشغبه؟ أسلفنا القول وأنه إذا كان يشغب ويفسد صلاة المصلين يأثم والده الذي أفسد به الصلاة، إن أتى يصلي ويتعلم ويتدرب لا بأس. مكان الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال بعض العلماء في ظلمة دون الجسر، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يترك الزوج بيت الزوجية بعد الطلاق عند المأذون؟ يترك الزوج بيت الزوجية عند الطلاق عند المأذون؟ إذا كان الطلاق عند المأذون طلاقا رجعيا فلا يتركه، أما إذا كان بائنا يعني على الإغراء فتعتد عفوا ما بد فيه من التفصيل. فإذا كان على الإبراء وهي طلقة ثالثة فليس للمطلقة ثلاثا نفقة ولا سكنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما أرسل لها زوجها آخر ثلاث تطليقات من اليمن لا نفقة لك ولا سكنة. من كانت طلقة أولى أو بائنة أيضا، وبائنة هو لم يصبح زوجا بعدها أن أصبحت الزوجة بائنة فهي امرأة أجنبية، فإما أن يوفر لها سكنا وإما أن يخرج هو إذا كانت حاضنة. أوضح باختصار، إذا كانت التطليقة رجعية لا يخرج الزوج عفوا يعني لا يلزم بالخروج لأنها ما زالت زوجة في العدة. إذا كانت التطليقة بائنة بينونة كبرى ليس لها نفقة ولا سكنة هي تخرج أو يوفر لها سكنا إذا كانت حائضة. أما إذا كانت تطليقة أولى بائنة أو تطليقة ثانية بائنة وليس بزوج لها، ليس بزوج لها، إذا أراد أن يراجعها عقد عقدا جديدا بصداق جديد وولي وشهود فلا يخلو بها. وحفظك الله وبارك فيك يا دكتور أيمن وسلمك أينما كنت. هل يدفن الإنسان في الأرض التي خلق منها؟ لا يثبت في ذلك خبر، وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى على مثل ذلك، وليس هذا بصريح. واستدل بعضهم بقوله تعالى في كتابه الكريم كما بدأكم تعودون على مثل المذكور وليس بصريح أيضا. ما القول في من يخلو يصحح الأحاديث أو يضعفها بالقرآن؟ الذي يخلو يصحح وضعف بالقرآن شخص ابتدع في الدين، ابتدع في الدين لأن النبي يعني عفوا كيف يصح بالقرآن ويضاع في القرآن؟ القرآن يحتاج إلى سنة الرسول عليه السلام في تبيين. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وفي القرآن قال تعالى بعد ذكر المحرمات وحل لكم ما وراء ذلك. فسيضاعف الحديث بناء على هذا، سيضاعف الحديث بناء على ما ذكر، ومئات الأحاديث سيضاعفها. والله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل يجوز للمسلم أن يتزوج ببنت نصرانية؟ نعم يجوز له ذلك إذا كانت عفيفة، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة امرأة يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى الممسات منهم، أن تتحفظ في اللبس فيه، حالة أن تتحفظ في اللبس في حالة وجوده في المنزل بعد الطلاق الرجعي. قال بذلك بعض العلماء ولا دليل عليه، بل عكس الأمر آخرون فقالوا لها أن تلبس ما شاءت حتى يعاود الزوج الرجوع إليها لما في العدة من تطليقة الرجعية هي ما زالت زوجة. اتفقنا على بيع موتر أو موتوسيكل كاش، دفع مبلغ بقي جزء 2000، ما في مشكلة في هذه الصورة إلا إذا كان السؤال أتانا مختصرا. من ترك الصلاة سنين ماذا يفعل؟ من ترك الصلاة سنين عليه إعادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، ودار العلماء ذلك، يعني جمهور العلماء يرون إعادة الصلوات التي تركت عمدا أو نسيانا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام المذكور بين الله حقا يقضى. ولكن صورة القضاء على المتيسر لك، حديث ما من مسلم يعزي أخاه إلا ألبسه الله من حلال الكرامة لا يثبت، حبك الله يا محمد. الشخص لا يستطيع الحفاظ على علاقته مع والدته بسبب عدم وجود اتصال به، ولكن مع زوجة أبيه لديه اتصال جيد، هل هو مشكلة؟ الأم أولى بالبر يحفظك الله. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ما متاع الدنيا بالنسبة للمرأة الصالحة؟ كل خير فيها متاعها بزوج صالح أيضا وبذرية صالحة وبعافية في بدنها وبراحة بالها أمور كثيرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل خير في الدنيا تنتظمه هذه الآية. ما حكم أحبكم الله وعافاكم، حكم صلاة الفجر مع الأحناف قبل الضحى بقليل؟ هذا من الأمور التي خالف فيها الأحناف جمهور العلماء، ومن هذا حول الحنة يوشك أن يواقع. من ترك الصلاة لآخر الوقت قد يخرج الوقت وهو لم يصلها. سفر المرأة بدون محرم في نفس البلد لأجل مسابقة الدكتوراه، إذا كانت الدكتوراه لابد لها وستنفع المسلمين فستكون هذه ضرورة والله أعلم، فلا بأس آنذاك. زوجها قاطع للرحم ولا يصلي، وهذا شيء يزعجني منه. أقول لك أن تنزعج، لأن شؤم هذه الكبيرة قد يحل على أولاده. حكم الصلاة جماعة ولكن ليست بالمسجد، إذا دعتك حاجة إلى ذلك فعلت. كيف يقضيها وقد قال الله تعالى إليك يدبر الله سيئاتهم حسنات؟ ليست الآية كما تفهمها على ظاهرها أيها الأخ الكريم. مثلا نفترض رجل كان لص حرامي، ورجل كان أمينا ولم يزل أمينا ماشي في مسيرته على الأمانة، استقام الحرام، استقام الحرام، هل السرقات تبدل حسنات ويصبح أفضل من الآخر الذي كان مسلم؟ لا يتصور هذا أبدا، لما يريك يبدل الله سيئاته بحسنات، بعد أن كانوا يعملون سيئات أصبحوا يعملون حسنات. ووجه أن الشخص منا قد يذنب ذنبا يحتاج إلى صلاة ركعتين لتكفيره، ولكنه استعظم الذنب، فكلما ذكر الذنب أحدث حسنات، فتسبب له الذنب في حدوث حسنات بإطراب. بارك الله فيك. لكن ليس المعنى أن شخص كان قد تالا قتل 100 نفس وتاب أنه يأخذ أجرا مقابل قتل 100 نفس لأنه تاب، لا تفهم هكذا. نظرت بقرة فولدت، فما حكم ولدها؟ منظور معها، كان تذبحها وتذبح ولدها إذا كنت نظرتها بما في بطنها. اتهمني أخي ظلما وبهتانا وترتب على ذلك مشاكل في العائلة، اعف واصفح وجزاك الله خيرا يا معوض، يا معوض أفضل من معوض. الذي أتى امرأته ويحرب أثم عليه أن يعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات تذهبن السيئات، أما القول بأنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار أو بثلث دينار كل ذلك ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صح شيء منه عن ابن عباس. الحديث من مات عصر يوم الجمعة عصم من فتنة القبر لا يثبت هذا الخبر. أخي أوصاني بعدم دفنه ليلا، الوصية تجوز؟ تجوز، اسمع وصيته ما دعاك إلى شر، بل قد ورد النهي عن الدفن ليلا وإن كان على الكراهية، على الكراهية ليس على التحريم، لكن اسمع وصيته، فوصيته ما خالفت السنة بل اقتربت من السنة. ما معنى القول لا إنكار في مسألة الاجتهاد؟ كيف هذا لا إنكار في مسألة الاجتهاد؟ هذا غريب. لا إنكار مثل هل مقصود كل الاجتهاد أو الاجتهاد؟ ما نعلم، هذه ليس قول الله ولا قول رسوله ولا إجماع. بنتي تريد تدخل تمريض أو كلية أو كلية، أذن لها بدخول الكلية. يعني إذا كنت يعني تختار لبنتك الأفضل فبعد عن التمريض أفضل، لأنها لا تخلو من فتن بعد التخرج، من ناحية أنها تخلو بالأطباء ليلا وتكون أحيانا الورديات العمل ليلية في خلوات مع الأطباء فاختلاط شديد. دفنت أمي ليلا، هل عليه إثم؟ ليس عليك إثم. الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم المسجد قال دفنت ليلا وكرهنا أن نقرك، قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فأتى قبرها فسلم فصلى عليها. ذهبت لأداء العمرة، أول ما دخلت حصل الظروف وفضلت بعمل اتصالات طول العمرة. العمرة صحيحة إذا وديت أركانها من طواف وسعي ونية، وكذلك الواجبات العمرة صحت، لكن أجلك ناقص انشغالك عن ذكر الله. ما حكم مشروبات الطاقة؟ إذا لم تكن تسكر فهي حلال، إذا أسكرت أو أضرت تمنع. هل يجوز للمرأة دخول الكليات المختلطة إذا كانت بمعزل عن الرجال؟ عن صهيب الرومي من بني نميري تسأل عن قبيلتك إيه؟ الله أعلم. زوج خالتي مات وترك بنتين وولد، سؤال طويل بعض الشيء. أعمل في مجال تربية النحل، هل على هذا العمل زكاة؟ حديث في العسل زكاة لا يصح. وإنما الذي ورد أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ العشور، قال العلماء لأنه كان يكلف بحراسة المناحل فكان يأخذ العشور مقابل الحراسة. ما الدليل اللي أسأل أجبناه؟ أيما مؤمن، أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم لا يصح. حكم التفاخر باسم القبيلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. قال: والنياحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران أو درع من جرب. فحكم الزوج الذي يصلي ويخون زوجته عبر الإنترنت، لا تسمى خيانة الزوجة عصيان لله ورسوله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي مسكر حرام وكبيرة من الكبائر، ثمار ماذا؟ حديث سورة الكهف: جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، أسلفنا القول بأنه لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول أبي سعيد الخدري. ما حكم جمع طواف الإفاضة والوداع بعد السعي؟ لا بأس بجمع الإفاضة مع الوداع، ولكن أجرك أقل، فليس من طاف طوافين كمن طاف طوافا واحدا. بارك الله فيك يا أبا أبو توفيق. كم عدد الأحاديث الواردة في فضل حمل القرآن؟ لا أستطيع حصرها الآن. وحد زوجتي، كيف أرجعها؟ سلام عليك. وحده زوجتي كيف أرجع أنه كان زعلان ومعصب تلف السلسة ومن أفنيت فيها، لكن مش خايفة. السؤال غير واضح يا أم خالد، وضح السؤال بسياق آخر. ما حكم الفناء للحوم البقر والدجاج وغيره التي تباع في السوبر ماركت؟ الدجاج حلال، حله الله، يذبح على اسم الله، فالدجاج حلال، بارك الله فيك. هل ترى أن التعدد في هذه الأيام من الأولويات؟ أن المباحات وقد يصل إلى الاستحباب وقد يصل إلى الكراهة بحسب الأحوال المحيطة به. هل قراءة سورة الملك تقي من عذاب القبر؟ الحديث ضعيف. حكم لبس ما فوق الركبة للأطفال؟ لا بأس إلا إذا كانت بنتا ويخشى منها الافتتان، وكانت في سن مراهقة فلا يجوز ذلك. ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفر لك؟ حديث علي لا يصح. حكم الاستهزاء بذقن شخص ما دون القصد الاستهزاء بالدين؟ ياسم، حتى لو لم يستهزئ بالدين فهو آثم أيضا. بنت متزوجة عاملة قاطعت والديها لمساعدة زوجها، بنت متزوجة عاملة قاطعت والديها بمساعدة زوجها، لأن والديها مع السؤال حرك، لأن طلب منها تخصيص مبلغ مال شهريا. تعتذر إذا لم تكن تستطيع إعطاؤه مبلغ، تعتذر بأسلوب طيب، لما المقاطعة فتأثم عليها. ما حكم الصلاة خلف الإباضية؟ جائزة مع الكراهة. هل صيام العشر من محرم سنة؟ ليس ذلك بثابت، إنما ثابت الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هل يجوز إطعام الكفار الزملاء بالعمل؟ نعم يجوز، لك في كل ذات كامل ربة أجر، والجار أوصى الله به، والصاحب بالجنب أوصى الله به. قد كان عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد كان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا يبعث ذبيحة يقول لأهل بيته: أبيتم لجارنا اليهودي؟ أبيتم لجارنا اليهودي، يعني اهدوا لجارنا اليهودي. النبي يقول: لك في كل ذات كبد ربة أجر. مقاطعة الأهل بسبب دخول الإسلام لأنهم نصارى، إذا كانوا يحاربونك لإرجاعك إلى الكفر وتخشى من الكفر ابتعد عنهم، إذا لم يكونوا يحاربونك وكانوا مسالمين. فقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم الآية. أيضا جاءت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. فالأفضل الذكر باللسان فقط أم الذكر بالقلب دون اللسان؟ الأفضل من هذا وذاك الذكر بالقلب واللسان معا. منصور الشريف: لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم ما قلت يا منصور الشريف. أفضل كتب في بداية خلق الله الكون، لا أعلم كتابا محررا في ذلك، وإن كان الحافظ ابن كثير أتى بشيء من ذلك في كتابه البداية والنهاية، لكن عاطل عن الأسامي. أختي تشكو ألما في عينيها، الله يعافيها يا رب. ما صحة حديث أن حامل القرآن والداه يلبسان تاج الكرامة؟ الحديث إلى آخره في سند ضعف. حديث أن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة، سنده صحيح، لكن المراد بالسؤال هل تقصر؟ لا، في زيادة انت حذفتها يا عصمة من المد. والله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر، الصوم عن الجميع وشطر الصلاة عن المسافر، فانت حذفت كلمة المسافر ففهمت خطأ، او انت حذفت منك. قل أنت حذفت، ما حكم الزوجة التي لا تصلي مجرمة؟ قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هل الحج يغفر الذنوب جميعا؟ إذا شاء الله، حقوق العباد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هل الضرب للزوجة مرفوض تماما؟ الظلم مرفوض تماما، تضرب ظلما لماذا؟ إن الناشز التي تخافون نشوزهن فعظوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. مقولة: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنساء ليس كلهن طيبات، منهن الصالحات منهن ما هن دون ذلك. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. فالنساء شأنهن شأن الرجال، منهن الصالحات القانتات منهن الفاسدات. لا بأس يا عبد الغني. وبيض الله وجهك يوم تبيض الوجوه. حكم قضاء الصلوات الفائتة بالإكثار من النوافل. الجمهور ليسوا على هذا، الجمهور يقولون تعاد الصلوات الفوائت على القدر على الوجه المتيسر لك. ما حجة في من يفتي بسرقة الكهرباء بحجة الغلاء؟ لا يجوز له ذلك، حرامي يسرق. وسرقة المال العام حرام. أيضا هو يسرق لكي ينظر إلى مباريات وأفلام، وهذا أيضا عبث. وفر الكهرباء، وفر ساعة ونصف ساعتين، واترك ملاحقة العابثين. أطاعة أم الزوجة واجبة من باب الإحسان، لأنها امرأة كبيرة عجوز، المعروف المعروف، لكن كواجبة تأمر وتنهى ليس لها تسلط عليك. هل يمكن العمل بالأحاديث الضعيفة؟ في بعض المواطن يجوز بالضوابط التي ذكرت من قبله. ما حكم قيل الليل كله صاحي صلاة وقراءة القرآن والنوم بعد الفجر للظهر؟ قال لم تصل السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني ثلثين يقوم ثلث الليل فقط كله. لم تكن البقرة فيها حمل ونزلتها فقط ثم حملت وولدت. إن أردت الخير يا أحمد الأسود أخرجتها لله، إن أردت الحكم فاذبح البقرة فقط. كيف أحصن نفسي من السحر؟ اقرأ قل هو الله روحك، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ادخل في يديك، امسح رأسك وما استطعت من جسدك. ما حكم سعادة الأب بالزواج بسبب تقصير الأم بواجباتها تجاهها وعصيانها له؟ لا بأس، جزاك الله خير. نسأل الله أن تكون مجالس علم يا عبد العزيز. لكن ألف نظرك يا عبد العزيز، هل الباقي من أسماء الله الحسنى أم لا؟ لم يرد دليل ثابت يدل على أن الباقي من الأسماء الحسنى، إنما الذي برد كل من عليها فن، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. زوجته لا تصلي ونصحها كثيرا، غير عتبة بابك، إذا لم تصلي غير عتبة بابك. أضمن صورة على الفيسبوك، تعرف بنفسك. السؤال: وقع في الربا بدون قصد عن جهل بسبب فيدة المشتريات، حط منها فلوس كاش، البنك أخذ عليها فوائد، بعدها قلت البركة عندي في كل شيء، قلت البركة عندي في كل شيء، استغفر الله ولا تيأس من رحمة الله، وأنت لم تقصد. أيها الإخوة، تنوه على عمل ربوي فيما أرى، وقع فيه كثير من الصالحين. يأتي شخص يقترض منه مبلغا، يقولون ليس عندنا مبلغ لكن تعال نشتري لك سيارات، ويذهبون معه لشراء السيارات ويدفعون نيابة عنه مثلا مليون، ويأخذونه منه يبيعونه له على القسط بمليون ونصف، كل ذلك على أوراق السيارات ما زالت في حيزها. هم يقعون في الربا ولا يتقون الله ويتحايلون على الله. صلاة المرأة بالبنطلون، بنطلون مثل بنطلون باكستاني الواسع السابق، لا بأس، أما بنطلون ضيق يسد العورات فلا. ولاحظ علامات الاكتئاب عندي، ما يريد يا أحمد، استعن بالله وأكثر من ذكر الله والدعاء، استفحل معك الأمراض، نفسك على طبيب ثقة قوي أمين. ما حكم تقليد المذاهب الفقهية والعقدية؟ ابحث عن الأدلة التي تسلم. هل يجوز أن أذهب لزيارة قبر أمي وليتفاخر الأموات بزائرهم؟ أما زيارة قبر أمي زرها، أما ليتفاخر الأموات بزائرهم، ليس عندنا نص في هذا الباب. ما من دي اكتئاب لا ييأس. احسنت يا محمد. إذا كان ذلك في نهار رمضان أفطر عليه الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين، وعليه عمل صالح آخر لإنتهاك حرمة الحيض، حرمة التناول الحرام. فما نحفظ الله يحفظك، يعني احفظ حبيب الله وراقب الله يحفظك. الله يرزقنا حسن المراقبة. هل يفهم من حديث عمر في رمضان تعد الحج أن المعتمر يرجع كيوم ولدته أمه؟ نعم قد يفهم ذلك، لكن يبقى أمر وهو حقوق العباد. لماذا الله لا يستجيب دعاء؟ من أدرك أنه لا يستجيب؟ قد يستجيب لك ويدخر الأجل الآخرة، قد يستجيب لك ولكن بعد حين، وقد لا يستجيب لك لعصيانك، غفر الله لنا ولك. إذا كنت مختارا لا تؤمن على السيارات، إذا لم تكن مختارا فلا معنى للسؤال. قال لزوجته: تكونين طالقا بالثلاث إن أدخلت المروحة علي الغرفة، وأدخلتها. ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد إيقاع للطلاق فأفتيك برأي الجمهور أن طلاقك واقع. إذا كنت تقصد تهديدها فكفر كفارة يمين. حلق اللحية إثم ومعصية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. العمل في البنوك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه. هل الأعمال ممكن تؤثر على حياة الإنسان بالضرر؟ يعني السحر، السحر، أنهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أمي تقعد وحدها لما روح لا تتكلم عن الناس، وحاولت منعها كثيرا، ساكنة جنبي، مش بروح لها كثير من أجل ماذا؟ من أجل الاغتياب. اذهبي وانصحيها قبل الاستطاعة، سددي أقاربي، أكل مسح على العنق في الوضوء لم يرد، يعني لا يجب المسح على الوضوء ولا على الرقبة في الوضوء ولم يرد استحباب، حتى الاستحباب. ما سؤالك يا كمال الكولي؟ بارك الله فيك. هل يجوز حب لبعض أمهات المؤمنين عن غيرهن؟ يجوز. بس فاطمة بنت رسول الله، لا، خديجة من أمهات المؤمنين، فاطمة بنت رسول الله سيدات نساء الجنة، ومريم كذلك، عائشة الصديقة داخلة في أمهات المؤمنين. ترامب يكسب الأموال ويقضي أموره، يسرق ويسرق، تصدق ماذا يا حسين؟ ويقضي أموره ويسر له. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا بد ان يكون المال الداخل عليك حلال. كسرت همومي جدا وانا على باب مرض، هل هذا امتحان؟ امتحان. فمعنى المرابحه؟ اسأل سؤالك لأنك قد تفهم أنها مرابحة وقد لا تفهم. البنوك الآن في بعض البلاد صالحة أتوا ببعض من أسمائهم الهيئات الشرعية ويبطنهم على ما يريدون في غالب الأحوال، إلا من رحم الله. البنك تذهب للبنك تقول له: يا بنك أريد 1,000,000 ريال، لكن يا ما أخرب بالربا وليس عندي قروض. طيب الحل، انا اريد 1,000,000. قل: عندي 100 طن حديد موجودة، خذها طن ب1,000 ريال. انت لا تريد حديد، فيقول لك: انت لا، خذ الحديد بس اكتب كم سنة تسدد، سنة تسدد بعد سنتين، اكتب طن المعطل بمليون وخمسمائة ألف. طيب أنت لست أيضا في حاجة الحديد بأهلنا أوكلنا في بيعها، أوكلهم في بيعها في خلال أسبوعين تكون مباع بالسعر الذي يتفق معك البنك عليه، كل حال حال الربا. وللأسف أن هؤلاء العلماء الذين وظفوهم مستشارين يفتون في مسائل كثيرة جدا، لأن المقاصد لا اعتبار في الأحكام، وعند الفلوس انتهت كل هذه الأشياء. هذا ربا وحيلة من حيل الربا، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. رايح أخطب بنت عمي أو بنت عمتي، هذا السؤال رايح خلاص ما كل الحديث الموت يوم الجمعة لا يصح. لفظة لا يرقون في حديث السبعين ألف لا تصح، إنما لا يسترقون. أجتزئ بهذا القدر سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أهيب بالإخوة والأخوات أن يجتهدوا في نصرة هذا الدين وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعلى الإخوة والأخوات الراغبين في الأجر ومزيد من الثواب أن يبذلوا من وقتهم وجهدهم وأموالهم ووجاهتهم لنصرة هذا الدين القيم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن الله لم يترهم أعمالهم. وقد قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت أن أول المسلمين. فاجتهدوا أيها الإخوة والأخوات ولن يتراكم الله أعمالكم، أنتم تحفظون بتبليغكم دين الله سبحانه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس، بلغ والله يعصمك من الناس، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصر الله ينصركم، ليس فقط ينصركم بل ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة يحفظكم الله، لا تنسوا ذكر الله ولا تنسوا الأخوة اليمنية. المسلم في مصر، أخو للمسلم في أستراليا وفي النمسا وفي الكويت وفي قطر وفي السعودية وفي اليمن وفي العراق. بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم الله من كل سوء ومن كل مكروه. حافظوا على الأخوة الإيمانية يحفظكم الله. لا تنسوا ذكر الله ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله، ولا تغتروا بالشعارات الباطلة كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية وغير ذلك من طريق الكفر والضلال. تمسكوا بسنة رسول الله مع كتاب الله. الشكر لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله. والأخت من الجزائر تقول: الجزائر نسيت، أنا ضربت أمثلة فقط، ولإخواننا أهل الإسلام في الجزائر إخوة لنا ونفخر بإخوتهم أيضا. الحمد لله أهل دين وأهل تقى ولا نزكي على الله أحد. الشكر موصول لإخوان الذين يتابعوننا، وإن كان للأخوات المتابعات حفظهم الله، وكذا موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجدك إلى